أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله بعدما عدد سبحانه وتعالى أنواع من نعمه على عباده داعيا لهم إلى شكرها والناس في النعم صنفا شاكر وكافر جميع النعم كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن على إثر سيل المطر. فالناس ينقسمون بل إذا جاءتهم الرسل أيضا صاروا فريقا مؤمن وكافر. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان ينقسمون. بعد ذلك يذكر الله بعض أحوال الكافرين يوم القيامة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يعني اذكر أو اذكروا يوم نبعث وذلك يوم نبعث من كل أمة شهيدا وهم الرسل يبعثهم الله ويأمرهم بالشهادة على أمم كما قال سبحانه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك اللهم صل وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله يوم عظيم لا إله إلا الله. ويوم نبعث من كل أمة شهيد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب إذا باشروا لا يخفف عنهم ولا يمهلون. ينظرون يعني لا يمهلون الإنظار والإمهال بل يفجأهم العذاب ويحل بهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصدرا. يا الله ولو ترى هذه إيه؟ قالوا لها مواقف أو مشاهد في القيامة مشاهد هائلة أحوال عظيمة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياته ونكون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يعني من كانوا يعبدونهم في الدنيا إذا رأوهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين يعبدون. وهذا اعتراف منهم بالشرك واعتراف وتعيين لمعبودينهم من دون الله. وهذا أحد مواقفهم فإنهم في بعض المواقف فلا يعترفون يقرون بالشرك يذكرون الشركاء، هؤلاء الشركاء الذين يكون لهم. وفي بعض المواقف يجحدون وينكرون، والله ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا عليه. فينبغي أن يعلم ذلك، هذه أخبار عن أحوال وعن مواقف. فدارة يلبس أو يلتبس عليهم الأمر فينكرون ويجحدون، ودارة يقرون ويعترفون، هؤلاء الشركاء لنا. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني الشركاء يكذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، ألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم، كفروا بالله وصدوا غيره، فضلوا وأضلوا. فجمعوا بين جمعوا على أنفسهم شرا عظيما بكفرهم وبإضلال غيره، فيحملون أوزارهم وأوزار الذين كانوا يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم. قال الله: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. استدل بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة بالأوامر والنواهي، يعاقبون على ترك الواجبات، ويعاقبون على فعل المحرمات. يعاقبون: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أنواع الفساد، الكبار يفسدون أنواع الفساد بما يرتكبونه من العظائم وبما يفعلونه من الصد عن سبيل الله، وهذا من أعظم كفرهم وضلالهم. ثم قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. الرسول كذلك يستشهد على أمته كما في آية النساء: فكيف إذا جئنا بكل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذا المعنى جاء في القرآن في مواضع: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، منهم يدخل في ذلك الرسل الذين يشهدون على أمم، ويدخل في ذلك شهادة أعضائهم عليهم وجوارحهم: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولكن المعنى الأول كأنه أظهر شهادة الرسل، تكون قريبا معناها من: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا وهو القرآن. وفي هذا امتنان من الله على نبيه وعلى هذه الأمة: نزلنا عليك الكتاب، أي هذا القرآن، الكتاب هذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تبيانا لكل شيء، فيه بيان كل ما يحتاج إليه العباد، يحتاجون إلى بيان، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هو هدى وهو رحمة وبشرى، لكن لمن؟ للمسلمين المؤمنين، لأنهم المستجيبون المنتفعون، وإلا فغيرهم لا ينتفع به بل يكون والعياذ بالله حسرة عليه وخسارة عليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإنه لحسرة على الكافرين. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فإن الذين كذبوا بالكتاب صار الكتاب ضررا عليه بسبب سوء موقفهم بسبب تكذيبهم. أما من آمن به واتبعه وحكمه وامتثل أوامره واجتنب مناهيه فإنه يصير رحمة وبشرى وهدى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ نعم. قال الشيخ رحمه الله نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم القيامة وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب وأن شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله. فقال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم. وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. فلا يؤذن الذين كفروا في الاعتذار لأن اعتذارهم بعدما علم يقينا بطلان ما هم عليه. بعدما علم يقين بطلان ما نعم. لأن اعتذارهم بعدما علم يقينا بطلان ما هم عليه. نعم. اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا وإن طلبوا وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنذار ولا إمهال من حين يرونه لأنهم لا حساب عليهم لأنهم لا حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها ويفتضحون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ليس عندها نفع ولا شفع فنوهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبيننا فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم شركاؤهم قولهم فقالت لهم إنكم لكاذبون حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه فلم نأمركم بذلك ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية فاللوم عليكم. فحينئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه وعلموا أنهم مستحقون للعذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مكت أنفسهم ومن حمد ربهم وأنهم لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحاربوا رسله وصدوا الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة إلى الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم وكما أفسدوا في الأرض في أرض الله. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لما ذكر فيها ما تقدر أنه يبعث في كل أمة شهيدا

يعني هي الآن أحسن الله إليك يعني ما يظهر هي النسخة اللي عندي إلكترونية تفصل على الآيات قد يكون ابن كثير سردها يعني لا لا بس هو الآن يخبر تعالى عن تبري هذا صحيح لكن قبل التبري الاعتراف من المشركين صدرت الآية بقوله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء هل هذا صدر الآية كذا الآية صدرت باعتراف المشركين بشركهم واتخاذهم هؤلاء المعبودين شركاء هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه جاء التبري فكان المنافق طيب كمل معي أحسن الله قال فإذا فقال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم نعم أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي قالت لهم الآلهة كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا والآيات في هذا كثيرة نعم نعم قال وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم قال قتادة وعكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ وألقوا إلى الله يومئذ السلم ذلوا نعم قال قتادة وعكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ أي استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع كما قال كما قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يا الله يا سميع الدعاء نسأل الله العافية نعم وقال وعنت الوجوه للحي القيوم أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مدير أنت نعم ثم قال تعالى الذين كفروا خلاص أنا أريد يعني لم يوضح رحمه الله مرجع الضمير في قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم أهم الشركاء أم المشركون وألقوا إلى الله السلام يعني قال ألقوا إليه من قوله إن الضمير في قوله ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون الضمير يعود إلى الشركاء بدليل قوله إنكم لكاذبون ثم قال وألقوا إلى الله